إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الأيام يعيش المسلمون أشهر الحج، وما هي إلا أيام قلائل حتى يقف المسلمون في صعيد عرفات يؤدون مناسك هذه الفريضة العظمى، حج بيت الله الحرام. وكما يعلم الجميع أن حج بيت الله الحرام ركن من أركان هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، أو قال: وحج بيت الله الحرام، أو قال: والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج من أركان هذا الدين، ومن تركه فقد ترك ركنا من أركان هذا الدين. لذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: من استطاع الحج فلم يحج فإن شاء مات يوم يموت يهوديا أو نصرانيا. فمن استطاع الحج ولم يحج فقد هدم ركنا من أركان هذا الدين. هذه الشعيرة لم يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهي المشهورة والمعروفة بحجة الوداع. والحج أيها الناس له مناسك علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم في حجته تلك: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فخذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مناسك الحج. فعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يحجون بيت الله الحرام. فجاء الناس إليه، فاجتمع ما هو في هذه الحجة على قول كثير من أهل العلم أكثر من 100,000 نفس من الرجال والنساء والصبيان، كلهم يريدون أن يحظوا بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. هذه الفريضة وهذه الشعيرة حقيق على الأمة أن تقف معها تتعلم منها الدروس، وما أحوجنا لدروس الحج. لذلك دونك في هذه الكلمات خمسة دروس نسلط عليها الضوء لنعرف ولنأخذ منها العبر بإذن الله تبارك وتعالى. الدرس الأول، وهو الدرس الأعظم، بل وهو لب هذا الدين، بل وهو مقصود الخلق، بل هو الذي لأجله انقسم الناس إلى مؤمن وكافر، وشقي وسعيد، وينقسم الناس لأجله يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. درس الحد الأعظم هو درس التوحيد. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه الله إلى الناس كافة، كان العالم كله على الشرك أو على الكفر أو على الإلحاد، فهؤلاء يعبدون أصناما، وهؤلاء يعبدون النار، وهؤلاء يعبدون الملوك، وهؤلاء يثلثون، وسرية وشرك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الخالص، دين الأنبياء، دين التوحيد. فما بعث الله نبيا إلا ليعبد الناس رب العالمين، إلا لإقامة هذه الغاية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي ليوحدوني أنا، كما قال الله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تلك هي الغاية. كان حول بيت الله الحرام ذاك البيت الذي رفعه الموحد الحنيف إبراهيم، ومعه ولده إسماعيل. قام هذا البناء، بيت الله الحرام، على يد الموحد وعلى أساس التوحيد، ولكن لطول العهد جيء بالأصنام فنصبت حول الكعبة. ولك أن تتخيل، بيت الله الحرام الذي بني على التوحيد يصبح يعني مأوى للأصنام الطاغوتية، يطوف حولها العرب، يبدون فيه عن أجسادهم عراة، يعبدون ويطوفون ويسجدون وينذرون ويذبحون ويلوذون ويأتمرون بغير أمر الرب تبارك وتعالى. جعلوا من دون الله تعالى الشركاء اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام، أكثر من 360 صنما يطوفون حول البيت الحرام يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فإنهم ما كانوا ينكرون وجود الرب، بل وما كانوا ينكرون ألوهية الله تعالى، إنما الذي أنكروه أن ينفرد الله تعالى بالإلهية. نحن نثبت الله إله لكن معه آلهة أخرى، لذلك تعجبوا وأنكروا يوم أن سمعوا هذه الكلمة: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا نسجد إلا لهذا الذي في السماء، لا نركع إلا لهذا الذي في السماء، لا نخضع، لا نأتمر إلا لهذا الذي في السماء. أين اللات وأين العزى وأين كذا وكذا؟ فرفضوا هذه الدعوة، وقالوا كما حكى الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فكانوا مشركين مع أنهم يقرون ألوهية الله تعالى، لأن التوحيد يضحك ويزهق كل ألوهية باطلة سوى ألوهية رب العالمين. التوحيد ألا يصبح في هذا القلب خضوع ولا ركون ولا استكانة إلا لإله واحد، ألا يصبح لك آمر ولا ناه إلا رب واحد. أما أن تخضع لهذا وذاك فهذا هو الشرك. جاء الإسلام ليحرر الخلق، من أراد الحرية الحقة فليعلم أنه لا حرية إلا في انحناء الجبهة لرب العالمين. أما أن تأسرك أوامر غير الله فأنت عبد ذليل، أما أن تخضع لغير الله فأنت عبد ذليل. فإن أردت العزة والانفكاك من الرق فكن عبدا لرب واحد. فألغى الإسلام هذه التلبية وجاء بالتلبية المعروفة، شعار الإسلام في الحج: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لماذا لا شريك له؟ إن الحمد والنعمة لك والملك أيضا لك لا شريك لك. إن كنت تعلم ذلك أن الذي خلق وملك ودبر ويدبر أمر السماء والأرض هو رب العالمين، فلما الخضوع لغيره؟ إن الناس اليوم اتخذت أندادا من دون الله تبارك وتعالى، تقدم أمرهم على أمر الله، ونهيهم على نهي الله، وكلامهم على كلام الله. أين التوحيد إذن؟ لذلك الدرس الأول أن تفي الأمة مرة أخرى فتجعل لها مشرعا واحدا، لا مشرع إلا الله. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذه الأمة الموحدة يجب أن تعود إلى هذا النبع الصافي، فلا هي يمينية ولا شمالية، لا شرقية ولا غربية، بل لها مصدر واحد للنور والضوء، هو مصدر إلهي رباني معصوم. هذا هو الدرس الأول، درس التوحيد. أما الدرس الثاني فهو درس التسليم. قام هذا الدين على أن يسلم العبد لكلام الله وكلام رسوله. إن الله تعالى حق وكلامه حق، لا يعرف المبالغة ولا المجاملة ولا المغالاة، لا يعرف الجهل ولا الضلال، لا يضل ربي ولا ينفع. فإذا قال الله قال الصدق، وإذا قال الله قال الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد إليه تبين لك أنه قاله فعلا، فاعلم أنه ما قاله إلا بوحي، والوحي معصوم. لذلك قام هذا الدين على التسليم للنص، ونعني بالنص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى التسليم القبول والانقياد والتصديق والعمل. لما أقول لك قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، تقول سمعنا وأطعنا. لما تسمع الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، تقول سمعنا وأطعنا. لما تسمع الله تعالى يقول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، تقول سمعنا وأطعنا. سواء كان هذا في البيع في أحكام الاستئذان، أو في البيع والشراء، أو في الطعام والشراب، أو في أي شيء قاله الله، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا. الناس في هذه الدنيا تسلم كل التسليم للبشر. أعطني أمهر طبيب في العالم اليوم في أمراض القلب مثلا، ثم يصاب هذا الطبيب الماهر بمرض في الكلى، مش تخصصه مش مجاله يعني، يبحث بمعرفته عن أمهر طبيب في تخصص الكلى، مع أنه رجل عاقل وذكي وكما يقول الناس يعني علامة في مجاله، لكنه في المجال الآخر مش متخصص. يذهب هذا العلامة في مجال القلب إلى آخر علامة في مجال الكلى، يقول له افعل ولا تفعل. ماذا يقول؟ قل سمع المطرح، يسلم ويذعن. بل إذا مر وقت أخذ الدواء بدقيقتين 3 يقول لك أنا خالفت. ما ينفعش خالف، ما ينفعش أقول له اقنعني. يسلم الناس لطبيب بشري لبحث، بحث أكاديمي قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، لكنه بحث إنتاج بشري. ويسلم الناس ويذعنون، وتصبح مع مرور الزمان والثناء على صاحب النظرية نظرية مسلمة. نظرية داروين ظلت دهرا من الزمان لا تقبل التشكيك، معناها تخالف الفطرة، لكن أصبحت عقيدة مسلمة عند الكثير قبل أن يطعن عليها بعد ذلك منهم أيضاً. هذا الذي سلم للدكتور للطبيب لماذا سلم؟ ما سلم له إلا لثقته فيه. أفنثق في البشر ولا نثق في كلام رب البشر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تلك إذن قسمة ضيزة. عندما يحرم الله إذن ما حرم إلا لمصلحتك، يحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما حرم حرم الخبيث، لذلك قال بعض الصحابة نهانا صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا في الجاهلية، في بيزنس، في فلوس. نقول للناس ما ينفعش إن اقتصاد مسلمين قائم على سياحة الدعارة وشرب الخمور. يقول لك يا في سياحة من غير دعارة وشرب الخمور يا عم الشيخ؟ وفين العملة الصعبة؟ نهانا عن أمر كان نافعا لنا. قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا هو الذي سلم، هذا هو الذي أذعن وانقاد. لما جاء تحريم الخمر كانت تجارة العرب الرائجة تجارة الخمر. ينفع نصنع خمر ونصدرها لجماعة النصارى وجماعة الكفرة؟ ينفع؟ هل يجوز؟ لن نسقيها المسلمين وتأتينا بالعملة الصعبة وإحنا أشد الحاجة للعملة الصعبة. لما جاء الأمر بتحريم الخمر فهل أنتم منتهون؟ قام الصحابة فألقوا الخمر في سكة المدينة فجرت بها السكة. مالهم فلوس لكنه مال خبيث مهدور لا وزن له. وإذا وضع الله شيئا فوضيع من يرفعه، إذا وضع الله شيئا فوضيع من يرفعه. الوضيع من يرفع من وضع الله. وقف صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع تلك وقال ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع وربا الجاهلية موضوع كله. تأمل اليوم معاملات الناس، الفيزا كارد اللي النهارده أكثر الناس مفترين بيها، تذهب طواعية وتقضي وتقر إنك تستعمل الفيزا اللي فيها الشرط الربوي إنك تسحب بيها مبلغ معين ولو زود فيه فايدة وتمضي أنت بإرادتك على شرط الربا. سبحان الله، يضع الله الربا ويرفعه نحن. أين التسليم؟ الضغط الثاني التسليم من أين نأخذه؟ من الحج. جاء رجل من الإمام مالك بن أنس وقال يا إمام إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحرم من ذي الحليفة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مواقيت للحج، الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الزمانية اللي هي يحرم فيها بالحج الأشهر الثلاثة، وأما المكانية فهي مواقيت أماكن لا يجوز أن يمر عليها الحاج إلا وقد أحرم منها. توقت لأهل المدينة ولمن جاء من على هذا المكان موضع يسمى بذي الحليفة المشهور اليوم بأبر علي. فمالك بن أنس إمام المدينة إمام دار الهجرة، المسجد النبوي أبعد عن أبر علي ذي الحليفة هذا حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بالسيارة. فقال إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحرم من ذي الحليفة. السؤال الأول، أيهما أشرف بقعة، المسجد النبوي أم ميقات ذي الحليفة؟ قطعا قولا واحدا الأشرف المسجد النبوي. واحد اثنين، هل أفضل الإنسان أن يزيد من المسافة التي هو فيها محرم أم تقل؟ السؤال العقلي، أنا لو قلت لك هتمشي مثلا يعني 600 كيلو محرم ولا 650 كيلو محرم؟ الجواب العقلي طبعا 650 كيلو. فذهب الرجل بهذه العقلية قال أنا عايز أحرم من مسجد النبي وليس من مسجد الحليفة. فقال مالك بن أنس لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة، فتعجب الرجل فقال أي فتنة في أميال أزيدها محرما؟ فتنة إيه يا عم؟ أميال أزيدها وأنا محرم، أي فتنة هذه؟ قال أولم تسمع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك فعلت أمرا قصر عنه رسول الله؟ لما تتخيل النبي كان عايش في المدينة والمسجد النبوي بتاعه جنب بيته ثلاثة فيه، يطلع من الحج على المسجد، وهو لما حب يعمل عمرة ويحج ساب مسجده ومشي بملابسه وراح عند ذي الحليفة وأحرم من ذي الحليفة. أنت أم هو أطوع لله؟ أنت أم هو أحرص على الهدي؟ أنت أم هو أحرص على الأجر؟ لا شك أنه صلى الله عليه وسلم. فلما تزيد هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بني الأمر على التسليم. أمر آخر، لما وقع الصلح المشهور بالحديبية بين المسلمين وبين الكافرين، كان من جنوده أنه لا عمرة هذه السنة، مش عمرة. النبي عصام كان رايح مع الصحابة يعتمر ولم يذهب مقاتلا، فصدوهم عن البيت ووضعوا شروطا كان من ضمنها أن يعود المسلمون هذا العام ويرجع العام القادم يؤدون العمرة. رجع الصحابة في السنة السابعة المسماة بعمرة القضاء، فرجعوا ليعتمروا في العام السابع بعد الحديبية بعام. الجهاز الإعلامي بتاع كفار قريش أثار شائعة أن المسلمين أصابتهم حمى يثرب وبلغ بهم الضعف مبلغا. يثرب المدينة يعني كان بها وباء مشهور، وكان لا يسكنه أحد إلا ويمرض، حتى أن الصحابة لما ذهبوا إليها وهاجروا مرضوا حتى كاد بعضهم أن يموت. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل وباءها إلى الجحفة وأن يطيبها فطابت. فالمشركون أشاعوا هذه الإشاعة، وصلت الإشاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطفئها في مهدها. فماذا فعل؟ قال للصحابة إنا سنطوف والمشركون يطفون على هذا الجبل ينظرون إليكم. مكة إلى هذا الزمان لم تكن فتحت قبل الفتح بعام. قال لهم فإذا جئنا بين الحجر والركن اليماني في هذه المسافة علينا أن نغمل نجري ونكشف عن الكتف الأيمن، هو المسمى بالاضطباع. وبالفعل كشف الصحابة عن أكتافهم وبدأوا يهرولون يرملون في هذه المسافة. فلما رآه المشركون هكذا قالوا أهؤلاء قد وهنتهم حمى يثرب؟ والله ما بالقوم من بأس، إنهم لأجلد من كذا وكذا. طيب انتهى الموضوع. بعد ذلك جاء صلى الله عليه وسلم معتمرا، ثم جاء حاجا في حجة الوداع. هل أمر الصحابة أن يتركوا هذا أم طافوا على نفس الهيئة؟ طافوا على نفس الهيئة. أيضا يرملون في الأشواط الثلاثة ويكشفون عن المنكب الأيمن، عن الكتف الأيمن. عمر بن الخطاب يحكي لنا ذلك فيقول، وهذا الأثر رواه أبو يعلى بإسناد حسن، قال عمر بن الخطاب علام الرمل أو قال الرملان وكشف المناكب اليوم، وقد وطأ الله للإسلام وأهله. حجة الوداع أصبحت مكة دار إسلام، وقد وطأ الله للإسلام يعني مكن وهيئ للإسلام وأهله ونفى الشرك وأهله. سؤال جدل عقلي، علام الرمل وكشف المناكب اليوم، العقل يقول هذا كان لعلة. طيب الذي شرع لنا ذلك هو في حجة الوداع فعل مثل ما فعل في عمرة القضاء وأثبتها، إذا ماذا نصنع؟ فقال عمر ولكننا لا ندع أمرا كفرا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التسليم. نحن جميعا نصلي الظهر أربع والفجر اثنتان، لماذا لا يأتي آت ويقول نجعل الظهر اثنين؟ جو حر والناس في الشغل، نخلي الظهر اثنين ونخفف على الناس، والفجر الناس لسه صاحية في نشاط نخليها أربعة. هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، لأن مبنى الدين على التسليم. لذلك قال الإمام الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا إلا على ظهر الاستسلام. أن تذعن وتقول سمعنا وأطعنا، لا ترد. بعض الناس يحكم عقله، هذا يوافق العقل نخل. هذا لا يوافق لرد. من أنت حتى تحكم بعقلك القاصر على كلام الله المعصوم وحي الله المعصوم من الخطأ والزلل؟ إن من قد وأذعن واستسلم تسلم. هذا هو الدرس الثاني. الدرس الثالث: مراغمة الشيطان. اعلم أن لك عدوا. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك شرع في الحج رمي الجمرات. أنت لا ترى شيطانا، إنما ترى شاخصا، عبود واقف تأخذ أحجار من مكان وترمي لها رمز، إنما هي الرمزية في كونك ترجم الشيطان. أين الدلالة في ذلك؟ الدلالة في ذلك أن تعلم أصل هذه العداوة، وأن هذا الشيطان كان السبب في إغواء أبيك وأنزلك إلى هذه الدار، دار الشقاء، فكيف تصالحه من دون الله؟ قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الناس تعبد الشيطان. تعبد الشيطان ازاي؟ لا أحد يثبت للشيطان. إن عبادة الشيطان هي طاعته دون طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك إذا أمر الله تعالى العبد بالسجود فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. اعتزل الشيطان يبكي لماذا؟ يقول: أمرت بالسجود فأبيت، وأمر ابن آدم في السجود فبالسجود فأطاع. فمن أراد أن يبكي الشيطان ويدحره فليطع ربه، ومن أراد أن يعظم الشيطان ويجعله متعاظما متفاخرا فليعصي ربه وليطع الشيطان. قل قولي هذا، استغفركم واستغفركم. الحمد لله رب العالمين، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس الرابع: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. إن الله تعالى جعل هذه الأمة أمة واحدة بدينها، جعل هذه الأمة أمة واحدة بدينها، لا بلسانها ولا بالجغرافيا ولا بالتاريخ ولا بالجنس ولا باللون ولا بالعرق ولا بالقبلية، إنما جعلها أمة واحدة بهذا الدين يشملها ويجمعها كلمة أمة الإسلام. فترى فيها العربي صاحب النسب العربي صليبة، وترى فيها العربي لسانا مع أنه أعجمي النسب، وترى فيها الذي لا يعرف العربية فضلا أن ينتسب لها نسبا، ترى فيها الأسمر وترى فيها الأبيض وترى فيها الأحمر، كلهم سواء لأنهم مسلمون. جمع الله تعالى هذه الأمة بهذا الرباط الوثيق. لذلك لما جلس صلى الله عليه وسلم مع الأنصار قال لهم: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم بماذا؟ بالعرق. انظر الآن إلى هذه الأمة، موسم الحج يفل الناس من شتى بقاع الدنيا، من أستراليا هناك إلى أمريكا، إلى أمريكا الجنوبية، إلى آسيا، إلى أوروبا، إلى أدغال إفريقيا، كل هؤلاء يأتون من شتى الدنيا، كلهم يجمعهم فريضة الحج التي هي في الأصل ركن وشعيرة من شعيرة هذا الدين العظيم. ماذا كان العرب قديما؟ حرب البسوس، يقتتلون 60 عاما وقيل 40 عاما لأجل تفاهات تراق الدماء بين القبائل العربية، يتفرقون لأجل المياه، الأوس والخزرج حروب وعداوات ونزاعات. فيأتي صلى الله عليه وسلم فيجمع هذه الأمة الشرانم على ماذا؟ لا على عرق ولا على لون ولا على لغة، فاللغة فرع، فرع عن أصل، ولم تشرف العربية إلا بشرف القرآن. لما جاء القرآن بالعربية رفعت العربية، أما هؤلاء فإنما جمعهم دين، فأصبح سلمان وبلال وصهيب وعمر كلهم يجمعهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمع له وهذا يسمع له. أما الآن ماذا فعلنا؟ حتى دول الخليج اللي عاملين منهم دول مجلس التعاون الخليجي، ترى في الدولة الواحدة، والله العظيم هذا رأيته بعيني، قبيلة النساء فيها عوانس. ليه يا عم؟ ما تزوج بنتك؟ لا، لم يأتي لها كفء من عائلتنا، نحن قبيلة كذا ننكح من قبيلة كذا؟ لا يصح حتى الزواج. فيقبل أن تصبح ابنته عانس تذوق ألم العنوسة ولا يتشرف بالزواج من عائلة أمه. تنظر الآن شراذم هذه القبلية بين دول الخليج، ثم باقي الدول العربية نزاعات على مباراة كرة قدم قد تقوم الحرب، خلافات، تراشق بالألسنة، اتهامات. وضع المستخرب المسمى المستعمر حدود سايكس بيكو لتفريق الأمة، دي دولة كذا عزب كذا، دي دولة كذا عزب كذا، وبينهم النزاعات والشقائق. أوروبا بعد الحروب العالمية والقتل والدمار أصبحوا كتلة، اتحاد أوروبا، وأصدروا عملة وهم كفرة ومن المتناحرة وأجناس عرقية وبينهم تاريخ مليء بالدم. أما هذه الأمة، هذه الأمة حتى الذين ينتمون إلى حب الإسلام متفرقون، متفرقون شرادم. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال سألت ربي 3، سألته ألا يسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم فأجابني، يعني أجاب دعاءه، وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة يعني وباء عام يقضي على الأمة فأجابني أعطني هذه، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها، منعني هذا. لذلك حدث الذي خاف منه صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والمقصود بالكفر هنا هو كفر العمل لا كفر الاعتقاد. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون ولكنه قنع بالتحريش. حد فرصة أن نتذكر من نحن نحن أمة إسلامية لا نوالي ولا نعادي إلا على راية واحدة، فلتسقط كل الرايات المفرقة للأمة وليصبح الولاء فقط على هذه الراية، راية التوحيد. أتألم لآلام كل مسلم، مش السوريين رايحين هناك في المجر يضربوا على رؤوسهم، وتخرج ميركل تقول سيشهد التاريخ ان مكة كانت اقرب السوريين وقلنا احنا، لك ان تتخيل ذلك. ليه لانهم سوريين؟ يعني ايه سوريين؟ يعني ايه جزائريين؟ يعني ايه مصريين؟ نحن في الاصل امة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لكن تفرقنا، حتى أصحاب الهم الواحد تفرقوا، كفر بعضهم بعضا واستباح بعضهم دماء بعض ولعبوا برؤوس بعض. هذا هو الهوان الذي نعيشه اليوم. الدرس الأخير ألا وهو الغلو. في حجة الوداع كان ابن عباس لا يزال صغيرا لم يكبر بعد، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس ألقط لي، يعني اجمع لي هذه الحجر، هذه الأحجار التي أرمي بها الجمرات. ذهب ابن عباس وجمع حبات كأمثال حبة الفول الأقل، الخدف الذي يخذل به، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، بمثل هذا فرض، بمثل هذا فرض. ثم قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أي غلو؟ سؤال منطقي، أي غلو هذا في حجر ينهاك عنه صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما الضرر في ذهنك لما جيب حبر أدخل شوية أكبر شوية في النهاية هرمي شخص؟ لا، لا تغالي، لا تجاوز الحد. ومعيارية الحد، معيارية أي حد هي الدين، سواء هذا في الحب، في البغض، في الموالاة، في المعاداة، في التعبدات، في الترك، في الفعل. الحد النبوي هو الحد. لذلك مثلا عد أهل العلم الذي يختم القرآن في أقل من ثلاث مغاليا، مخالفا للهدي النبوي، إلا في رمضان واحد عايز يقرأ القرآن ربنا فتح عليه وبيقرأ، نقول له لا. الحد المعيار الذي يحجبك ويحجزك عن الغلو ثلاث أيام، أقل من كده أنت عندك مشكلة. هذا لأن هذا فيه مجاوزة الحد وهذا غلو، حتى في الحب والبغض. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أسوقه اليوم للأسف الشديد، إخواننا وشبابنا عندهم غلو في الحب أو في البغض، قال صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني إيه؟ لما تحب حد، لما تحب كيان، لما تحب فكرة حتى، كن على تؤدى على مهل، اجعل هذا بدون غلو. بعض الناس لما يحب مستعد يمضي على شيك على بياض خلاص. لا، أنا بقول لكش ما تحبش، قد تكون معجب بفلان أو بتنظير فلان أو بالكيان الفلاني، لكن بالراحة. لذلك قال عمر لابنه زيد بن أسلم، لتلميذ زيد بن أسلم، ماذا قال له؟ قال له: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. بعض الناس لما يحب بيعمل زي العيل الصغير، عارف لما تلاقي عندك عيل وبيحب بيعمل ازاي؟ عيل متكلف في الحب، وبعضهم يجعل بغضه تلفا، اول ما يبغض حد يبغض كيان خلاص اصبحوا اصل كل شر، لا يقبل منهم اي قول. الغلو سواء كان في المعتقدات، في الولاءات، في المحبة، في العبادات، معيار ذلك الذي يحجزك هو المعيار النبوي. لذلك إذا لم تكن على علم ستقع في الغلو ولا بد. إخواننا بلاش الأفوارة، الأفوارة اللي بقت في حياتنا النهاردة كل حاجة، لا قف. ناصر لما رأى الصحابي عنده كده سكينة وهدوء، قال إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. حلم والأنات مش على هكذا على مصراعي الباب. لذلك إياكم والغلو، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أسأل تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم عليك بمن يؤذون أولياءك ويعادون دينك ويصدون عن سبيلك، اللهم آمنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين، اللهم احفظ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم سلم الحجاج والعمار، اللهم ردهم إلى أهلهم وديارهم مأجورين مقبولين سالمين غانمين، اللهم تقبل منهم حجتهم واكتب لنا ولجميع الحاضرين والمسلمين حجة وعمرة بارية فيهما ولا سمعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.